أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما النقطة الثالثة فتوضيح الحال فيها أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه، وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا. لا زال الكلام في استصحاب الموضوعات المركبة، وقلنا بأن الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول قابلية جريان الاستصحاب لذات الأجزاء، هل الجزء يستصحب، جزء الموضوع يستصحب أو لا يستصحب. وذكرنا أن المختار هو استصحاب الجزء. النقطة الثانية وهي صغرى الشرط الأول: متى يكون الحكم الشرعي مترتبا على ذات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي كعنوان التقيد أو عنوان الاتصاف. وتم الفراغ من هذه النقطة بناء على ذكر ضابطة المحقق النائيني عليه الرحمة. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة وهي تحقيق صغرى الشرط الثاني، وهو أن يكون للمستصحب، وهو الجزء، حالة أن يكون للمستصحب حالة سابقة وشك في البقاء. وتقدم الكلام في النقطة الثانية أنه متى يتصور عندنا يقين بالجزئي. قلنا نحن إذا كان الجزء أخذ بما هو جزء فهنا يمكن أن يقال عندنا يقين سابق بالجزئي. أما إذا كان الجزء مأخوذا بحيثية التقيد والاتصاف يقال لا يوجد عندنا يقين سابق. إذن الركن الأول وهو اليقين السابق، معرفة أنه يوجد عندنا يقين سابق بالجزئي أو لا يوجد يقين سابق، يتوقف على ذكر النقطة الثانية، وهو إن كان الحكم الشرعي يترتب على ذات الجزء هنا يقال عندنا يقين سابق بذات الجزء، أي بإسلام الولد أو كفر الولد أو مثلا عدم الكرية. أما إذا قلنا بأن الحكم الشرعي يترتب على التقيد وعلى الاتصاف يقال هنا لا يوجد يقين سابق بالتقيد والاتصال. إذا ليس كلامنا فيما في متى يكون اليقين السابق متحققا، الكلام ينصب متى يكون الشك في البقاء متحققا. الكلام بلحاظ الركن الثاني، متى نتصور وجود شك في بقاء الجزء. أما في اليقين فهو مستند إلى ما حققناه في النقطة الثانية. فنقول أنه إذا قلنا بأن تنجس الماء موضوعه مركب من جزئين، الجزء الأول هو الملاقات، الجزء الثاني عدم الكرية، وأحرزنا الملاقات بالوجدان، نحن نرى أن الماء لاقى النجاسة، ولكن يشك في عدم الكرية وارتفاع عدم الكرية. هل الجزء الثاني، هل الجزء الأول وهو الملاقاة محرز بالوجدان؟ الكلام في الجزء الثاني وهو عدم الكرية محرز أو ليس محرز؟ لا نعلم أن الماء هو كر أو ليس بكر. إذن الجزء الذي يراد استصحابه ليس هو الجزء الأول وهو الملاقاة، لأن الملاقاة محرزة، الكلام في الجزء الثاني. الجزء الثاني هو مشكوك، هنا يجري الاستصحاب، استصحاب عدم الكرية أو لا يجري استصحاب عدم الكرية؟ نقول عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون عدم الكرية معلوم سابقا مشكوك في البقاء، يعني كنا على يقين بأن هذا الماء لم يكن كرا، الآن نشك في بقاء عدم الكرية، نستصحب بقاء عدم الكرية فيكون نجس، يضم ما ثبت بالاستصحاب إلى ما أحرز بالوجدان. هذه الحالة الأولى، وهي أن يكون الجزء الذي يراد استصحابه له حالة متيقنة في السابق، نعلم على يقين بأن الماء لم يكن كرا، نشك في البقاء، نستصحب عدم الكرية. هذه هي الحالة الأولى وهذه لا كلام فيها. الحالة الثانية أننا نعلم بأن هذا الماء الملاقي للنجاسة لم يكن كرا، نعلم بعدم كريته، ولكننا في نفس الوقت نعلم بأنه تبدل من عدم الكرية إلى الكرية، الآن أصبح كرا بالفعل. هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هنا قد يقال لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا يوجد شك في البقاء، لأنه قبل ذلك كنا نجزم بعدم الكرية، والآن نجزم بالكرية، إذا لا يوجد شك في البقاء. هذا الماء تحول كرا ظهرا، نقول ما قبل الظهر نجزم بأنه ليس كر، وما بعد الظهر نجزم بأنه كر. إذن لا يتصور شك في البقاء بلحاظ عدم الكرية، فلا يجري الاستصحاب. كلامنا في هذه الحالة، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب في أي حالة؟ في حالة ما إذا كنا على يقين في الصباح بأن هذا الماء ليس كرا، وارتفع وتحول عدم الكر إلى كر، في هذه الصورة يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ الكلام في تحقيق هذه الحالة. قال، نقرأ هذه المقدمة. وأما النقطة الثالثة، هذه النقطة الثالثة معروضة في كلمات الأصوليين تحت مبحث استصحاب مجهولي التاريخ او مجهول احد التاريخ. نحن عندنا جزءان، الملاقاة وعلم الكرية. تارة نجهل تاريخ كل منهما، يعني نعلم بالملاقاة ونعلم بتبدل عدم الكرية الى كرية، لكن نجهل تاريخهما، ايهما السابق وايهما اللاحق. هذه مجهولي التاريخ. واخرى يكون مجهول احد التاريخين، يعني نجهل زمان الكرية لكن نعلم بالملاقاة. واخرى العكس، نجهل زمن الملاقاة ونعلم بزمن الكرية. هذه كلها حالات جهل. الكلام في هذه المسألة الآن سوف تتضح لاحقا تفصيلات المسألة. قال: وأما النقطة الثالثة، وهي من أدق المباحث هذه المسألة، حالة مجهولي التاريخ أو مجهول أحد التاريخين، ومعركة طويلة عريضة بين المحققين حتى بين الأعلام الثلاثة. قال: وأما النقطة الثالثة، فتوضيح الحال فيها، النقطة الثالثة التي هي متى نتصور الشك في البقاء، أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه وهو في محل مثالنا عدم الكرية، تارة يكون عدم الكرية معلوم الثبوت سابقا، كنا على يقين بأن هذا الماء ليس كرا، ويشك في بقاء عدم الكرية إلى حين إجراء الاستصحاب. فنقول كنا على يقين بعدم الكرية، نشك الآن في بقاء الكرية إلى حين إجراء الاستصحاب، نستصحب عدم الكرية. وأخرى يكون عدم الكرية، الجزء الذي يراد استصحابه، معلومة ثبوت سابقا، كنا على يقين قبل الظهر بأن الماء ليس كرا، ويعلم بارتفاعه فعلا، تبدل من عدم الكرية إلى الكرية، ولكن يشك في بقائه، في بقاء عدم الكرية في فترة سابقة. ما هي هذه الفترة السابقة؟ هي فترة تواجد الجزء، ما هو الجزء الآخر؟ وهو الملاقاة من الموضوع، لأن الموضوع مركب من جزئين. مثال على ذلك، قال: الحكم بانفعال الماء، فإن موضوعه، موضوع انفعال الماء، تنجس الماء، مركب من جزئين. الأول ملاقاة النجس للماء، والثاني وعدم كريته. فنفترض أن الماء كان مسبوقا بعدم الكرية، ويعلم الآن عند الظهر بتبدل هذا العدم وصيرورته، يعني تبدل من عدم الكرية إلى أن أصبح هذا الماء كرا، ولكن يحتمل بقاء عدم الكرية في فترة هي فترة ملاقاة النجس لذلك الماء. هذه سوف نرجع إليها. ففي الحالة الأولى، وهي عند عدم العلم بالتبدل، نعم، لا شك في توفر اليقين بالحدوث وهو عدم الكرية، والشك في البقاء، في بقاء عدم الكرية سيجري الاستصحاب. وأما في الحالة الثانية، فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزئي وهو عدم الكرية. لماذا؟ بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء. لا يوجد شك في البقاء، لأنه قبل الظهر على يقين بعدم الكرية، بعد الظهر على يقين أين الشك في البقاء؟ لأنه أي عدم الكرية معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض، لأن فرضنا أن عدم الكرية تبدل إلى الكرية، فكيف يجري استصحاب عدم الكرية الذي لم نتعقل فيه شكا في البقاء؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: الزمان على نحوين، عندنا زمان نفسي وعندنا زمان نسبي. مثلا تارة نلحظ عدم الكرية بلحاظ زمانها في حد نفسها، فهي معلومة الارتفاع معلومة التحقق، هنا لا يوجد شك صحيح. مثلا إذا لاحظنا نفس، ولهذا الزمان نفسي، إذا لاحظنا نفس الزمان عدم الكرية، نقول إن كان هو الصباح فهو معلوم التحقق، وإن كان الظهر فهو معلوم الارتفاع. إذا لاحظنا زمان الكرية في حد نفسه من دون مقايسته بالجزء الآخر، تارة نلحظ الجزء الذي يراد استصحابه في حد نفسه. ما معنى في حد نفسه؟ يعني من دون مقارنته بزمان الجزء الآخر، وهو زمان الملاقات. نعم، هنا لا يوجد شك، وهذا ما عبر عنه أن نلحظ زمان عدم الكرية بلحاظ عمود الزمان، يعني في حد نفسه. وأخرى نلحظ زمان عدم الكرية زمانا نسبيا، أي بالنسبة إلى زمن الملاقة، فنقول متى ارتفعت الكرية بلحاظ زمن الملاقة؟ هل أن الماء تحول إلى كر قبل ملاقاة الماء للنجس أو بعد ملاقاة الماء للنجس؟ هنا يتصور الشك أو لا يتصور؟ يتصور. يكون زمان ارتفاع عدم الكرية إما أن يكون متقدما على الملاقاة فيكون الماء طاهر لأن صار كرا ثم لاقى النجاسة فيكون طاهرا، أو أن زمن ارتفاع عدم الكرية متأخرا عن الملاقاة، يعني أولا ملاقاة ثم بعد ذلك تبدل إلى كر، هنا يكون الماء نجسا. إذن إلى الحاصل، تارة نلحظ زمان ارتفاع عدم الكرية في حد نفسه، فنقول زمان الكرية في حد نفسه مع غض النظر عن الجزء الآخر وهو زمن الملاقاة، نقول لا يوجد شك، لأن عدم الكرية قبل الظهر متحقق، ما بعد الظهر مرتفع. أما إذا لقسنا إلى زمن الملاقة، عندنا ملاقة لكن لا نعلم أن الماء الذي لاقى النجس هل لاقى الماء الذي هو كان كران أو الذي تحول إلى كران، الذي كان عدم الكرية عفوا أو الذي تحول إلى كران، هل أن عدم الكرية ارتفعت، يعني هل تحول الماء إلى كر بعد الملاقاة أم قبل؟ هنا يتصور شك، وهذا معنى ما يقال أنك إذا لاحظت زمان عدم الكرية في حد نفسه فلا يوجد شك في البقاء. أما إذا لاحظته قياسا بالزمن الملاقى فيكون مشكوكا هل تبدل ما بعد الملاقاة أم ما قبل الملاقاة، فيتصور الشك. فإذا تصور الشك قيل يمكن بجريان الاستلحاق. ولهذا قال فكيف يجري استصحابه؟ وقد اتجه المحققون إلى حد هذا المقدار من البحث، هذا كله مذكور في الحلقة الثانية، لكن في الحلقة الثانية هناك عرض مثال ثبوت الإرث. ثبوت الإرث موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول إسلام الإبن، الجزء الثاني موت الأب. موت الأب محرز بالوجدان، مات أمامنا، لكن إسلام الإبن قيل هنا لا يتصور الشك. هنا لا يتصور الشك، لماذا؟ لأننا كنا على يقين سابق بأن هذا الإبن كان كافرا نفرضه، ونعلم بأنه تحول وصار مسلما، فهو في فترة الصباح كان كافرا، وما بعد الصباح كان مسلما. أين الشك؟ هناك ماذا أجاب السيد؟ قال إذا لاحظتم الإسلام في حد نفسه لا يتصور الشك بلحاظ عمود الزمان النفسي، أما إذا لاحظنا بالقياس إلى زمان موت الأب يكون مشكوكا. هل أسلم بعد الموت فلا يرث، أو أسلم قبل الموت فيرث؟ هذا المثال هو الذي ذكره في الحلقة الثانية. قال وقد اتجه المحققون في دفع هذا الاستشكال إلى التمييز بين زمانين. الأول بين الزمان في نفسه، ما معنى في نفسه؟ يعني زمان عدم الكرية بغض النظر عن زمن الملاقاة نعم في نفسه، والزمان النسبي أي زمان الجزء النسبي، يعني بالنسبة إلى زمن الملاقاة، بالقياس إلى زمن الملاقاة. فيقال إن الجزء المراد استصحابه وهو عدم الكرية إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل إلى الآن فهو غير محتمل البقاء. لماذا غير محتمل البقاء؟ للعلم بارتفاعه فعلا الآن قطعا ارتفع، تحول من عدم الكرية إلى الكرية. وإذا لوحظ حال الجزء بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر وهو الملاقاة فقد يكون مشكوك البقاء إلى ذلك الزمان. يقول قد يكون مشكوك البقاء، إذن ليس دائما يكون مشكوكا. متى يكون مشكوك البقاء؟ متى لا يكون مشكوك البقاء؟ نقول يكون مشكوك البقاء إذا فرض الجهل إما في كلا الجزئين أو في أحد الجزئين. أما متى لا يكون مشكوك البقاء؟ إذا فرض العلم بكلا الجزئين. نعلم بزمان ارتفاع عدم الكرية، يعني نعلم بزمان تبدل الماء من عدم الكرية إلى الكرية، معلوم الزمان، وأيضا زمن الملاقاة معلوم، هنا لا يوجد شك في البقاء، لأنه نعلم بأن الملاقاة تحققت قد إما، لا نحتاج إلى إما، نقول على فرض أننا نعلم أن زمن الملاقاة قد تحقق قبل ارتفاع عدم الكرية فيكون الماء نجس، أو نفترض أننا نعلم بأن زمن الملاقاة تحقق بعد ارتفاع زمان الكرية، إذن هنا لا يوجد شك، لأنك تعلم متى تحققت الملاقاة، وتعلم متى تبدل الماء إلى كر، هنا لا يتصور شك في البصر. إذن في فرض العلم بزماني الجزئين لا يتصور شك، نعلم متى الملاقاة تحققت، ونعلم متى تبدل الماء إلى كر. إذن في أي صور يوجد شك كن في بقاء عدم الكرية؟ يقول في صور الجهل فقط، في صورة الجهل، إما الجهل بكلا الجزئين بزمان كلا الجزئين، أو الجهل بأحدهما. فكم صورة عندنا؟ ثلاث صور أحسنتم. الصورة الأولى أن نجهل زمان تاريخ تحقق الجزئين، يعني نجهل الزمن تبدل الماء إلى كرين، ونجهل زمن الملاقاة. الصورة الثانية أننا نجهل زمان ارتفاع الجزء الأول، ونعلم بتحقق زمان الجزء الثاني وهو الملاقاة. الصورة الثالثة العكس، نجهل زمان الملاقاة ونعلم زمن ارتفاع الجزء الثاني. ثلاث صور. الكلام لتحقيق هذه الثلاث الصور يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ هنا اقوال ثلاثة. القول الاول هو الذي تبناه السيد الخوئي تبعا لبعض المحققين، ان الاستصحاب يجري في جميع هذه الصور الثلاث، في صورة ما اذا جهلنا بالتاريخين او جهلنا باحد تاريخي، إما تاريخ زمان ارتفاع عدم الكرية أو تاريخ زمن الملاقاة. القول الثاني، أن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى وهي الجهل بالتاريخين، والصورة الثانية فقط وهي الجهل بزمن ارتفاع الجزء الأول أي عدم الكرية، والعلم بتحقق زمن الجزء الملاقاة فقط. أما الصورة الثالثة وهي ما إذا جهلنا زمن الملاقاة وعلمنا بزمن ارتفاع الجزء الأول أي عدم الكرية، لا يجري الاستصحاب، فقط يجري في الصورة الأولى والصورة الثانية. صاحب الكفاية ذهب إلى جريان الاستصحاب فقط في الصورة الثانية، خير الأمور أوسط، وهي في صورة ما إذا جهلنا بزمن ارتفاع عدم الكرية وعلمنا بزمن الملاقاة، هنا فقط يجي الاستصحاب. أما في مجهولي التاريخ الصورة الأولى، أو في مجهول زمن الملاقاة والعلم بزمن ارتفاع الجزء الثاني، لا يجي الاستصحاب. إذن تفصيل في هذه الصور الثلاث سوف يأتي إن شاء الله. قال فقد يكون مشكوك البقاء. إذن لماذا السيد قال قد يكون؟ لأنه في صورة لا يكون مشكوك، في أي صورة؟ في صورة العلم بكلا الجزئين، علمنا بزمن ارتفاع الجزء الأول وعلمنا بزمن الملاقاة إلى ذلك الزمان. مثلا عدم الكرية في المثال، خلنا نقرأ من جديد. وإذا لوحظ حاله بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر فقد يكون مشكوك البقاء إلى ذلك الزمان. مثلا عدم الكرية في المثال المذكور، نعم، يقول عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى الآن، لأنه الآن نقطع بارتفاع تبدل إلى كر الماء، ولكن يشك في بقائه لا بلحاظ نفس زمان نفسه، بل بلحاظ زمان نسبي بالنسبة إلى زمن الملاقاة، ولكن يشك في بقائه أي في بقاء عدم الكرية إلى حين وقوع الملاقاة. لا نعلم أن الكرية ارتفعت، عدم الكرية عفوا أن عدم الكرية ارتفع قبل الملاقى أو بعده؟ وبعبارة أبسط، الما تحول إلى كر قبل الملاقى أو بعد الملاقى؟ هنا يتصور الشك. فإن كان الما تحول إلى كر قبل الملاقى فالماء طاهر، بعد الملاقى يكون الماء، إذا تحول إلى كر بعد الملاقى يكون الماء نجسا، فيجري استصحابه إلى زمان وقوعها، إلى زمان وقوع. نقول كنا على يقين سابق بعدم الكرية، نشك في البقاء إلى حين الملاقى، نستصحب بقاء عدم الكرية إلى حين الملاقى. وتفصيل الكلام في ذلك أنه إذا كان زمان ارتفاع الجزئي المراد استصحابه وهو عدم الكرية في المثال معلوما، نعلم زمان تبدل الماء إلى كر، وكان زمان تواجد الجزء الآخر وهو الملاقى معلوما أيضا، يعني نعلم بكل الجزئين، يقول فلا شك لكي يجري الاستصحاب. ولهذا لا بد حتى يتحقق الشك في البقاء أن نفرض، أن يفرض الجهل إما بكلا الزمانين، وهذا هو المعبر عنه بمجهولي التاريخ، وهذه تقدمت في اللمعة أنه إذا كنا على يقين بأنه كان محدثا وتطهر، ولكن جهل المتقدم، هل أحدث فتطهر أو تطهر؟ قال حالات الشك في المتقدم والمتأخر. بلي، قال فلا بد أن يفرض الجهل بكلا الزمانين مجهولي التاريخ، أو بالجهل في أحد الجزئين، أو بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصة، يعني نجهل متى تبدل الماء إلى كر، نجهل بزمن ارتفاع عدم الكرية، أو صورة ثالثة، أو نجهل بزمان تواجد الجزء الآخر أي الملاقى خاصة، يعني ونعلم بزمن ارتفاع الجزء الأول الذي هو عدم الكرية. فهذه ثلاث صور، وقد اختلف المحققون في حكم كل صورة، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الأستاذ إلى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث في مجهولي التاريخ وفي مجهول أحد التاريخين، وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة. هذه إشارة إلى الصورة الأولى، لأنه في الصورة الأولى توجد معارضة، وهي أننا كنا على يقين بعدم الكرية، نشك في بقاء عدم الكرية إلى زمن ملاقاة، نستصحب بقاء عدم الكرية، وأيضا نشك في في الملاقاة، نقول كنا على يقين بأن الماء لم يلاقي النجم، خب كنا ولو على يقين بالأمن أن هذا الماء لم يلاقي النجم، نشك في بقاء عدم الملاقاة إلى زمان الكرية، نستصحب عدم الملاقاة. إذن لاحظوا عندنا استصحابان، الاستصحاب الأول هو استصحاب عدم الكرية إلى حين زمن الملاقاة، والاستصحاب الثاني استصحاب عدم الملاقاة، لأن كنا على يقين سابق بأن الماء لم يلاقي النجم ولو بالأمن، كنا على يقين أن هذا الماء لم يلاقي النجم، الآن نشك في بقاء عدم الملاقى إلى حين الكرية، نستصحب عدم. إذن عندنا استصحاب عدم الملاقى إلى حين الكرية، واستصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقى. استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقى ماذا يثبت لنا؟ نجاسة الماء. واستصحاب عدم الملاقى لا يثبت نجاسة الماء، لأن نجاسة الماء مركبة من الملاقى لا من عدم الملاقى. هذا نظير ما تقدم في الحلقة الثانية تماما، أننا نجهل زمن موت الأب. هل أن الأب مات بعد الإسلام أو قبل الإسلام؟ ونجهل زمن إسلام الابن، هل أسلم بعد الموت أم قبل موت الأب؟ هنا ماذا يقال؟ يقال كنا على يقين بأن الأب لم يكن ميتا، خب كان حيا، فنستصحب عدم الموت إلى حين إسلام الابن. نقول وكنا على يقين سابق بأن هذا الابن كان كافرا، الآن نشك في بقاء عدم الكفر، نستصحب بقاء عدم الكفر إلى حين موت الأب، فيتعارض غايته. يقول السيد الخوي الاستصحاب يجري. كنا على يقين بكفر الابن، الآن نشك في بقاء عدم الكفر، في بقاء كفره، في عدم إسلامه يعني، نشك هل ما زال كافر أو ارتفع الكفر، نستصحب بقاء كفره. لا، تصحب بقاء الكفر. ولهذا قال وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة، يعني الاستصحاب الثاني يسقط بالمعارضة. نعم، لا ليس دائم، هذا إن شاء الله في الآن في التفصيلات سوف تأتي، لأنه قيل أن الاستصحاب الثاني لا يترتب عليه أثر شرعي، الاستصحاب الأول يترتب عليه أثر شرعي، وهو استصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقة، يترتب عليه أثر شرعي وهو النجاسة. أما استصحاب عدم الملاقى إلى زمان الكرية لا يثبت النجاة إلا بالأصل، إلا بالأصل المثبت. ولهذا يقول إذا وجد له معارض، إن شاء الله تفصيل هذه النقطة سوف يأتينا لاحقا. قال وذهب بعض المحققين إلى جريان الاستصحاب في صورتين، ما هما؟ الأولى والثانية، صورة الجهل بالزمانين مجهولي التاريخ، أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه، وهو الجهل بارتفاع عدم الكرية وعدم جريانه في صورة العلمي بزمن الارتفاع، يعني نعلم بزمن ارتفاع عدم ونجهل زمن الملاقاة، صورة ثالثة. وذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدة وهي الوسطى، وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع، نجهل زمان ارتفاع عدم الكرية، مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر نعلم بزمن تحقق الملاقاة. وأما في صورتي الجهل بكلا الزمانين، الصورة الأولى، أو العلمي بزمن ارتفاع عدم الكرية، أي الصورة الثالثة، فلا يجري الاستصحاب. فهذه أقوال ثلاثة. أما القول الأول يقول السيد الخوي يجري الاستصحاب في جميع الصور. أما في الصورة الأولى فواضح جريان الاستصحاب، إذ لنا أن نتصور الشك في البقاء في بقاء عدم الكرية، فنستصحب بقاء عدم الكرية إلى زمان الملاقة. أما في الصورة الثانية والثالثة أيضا يجري الاستصحاب، لماذا؟ نعم قد يقال لا يجري الاستصحاب لأنه لا يوجد شك في البقاء، لأننا نعلم بزمن ارتفاع عدم وتبدله إلى كر، فنقول ما قبل الظهر على يقين بكريته بعدم كريته، وما بعد الظهر على يقين بأنه تبدل إلى كر. أين الشك؟ نقول ما قلنا سابقا أنه إذا لوحظ زمان عدم الكرية في حد نفسه هنا لا يوجد شك في البقاء، أما إذا تصورنا زمان عدم الكرية بالقياس إلى زمن الملاقاة يتصور الشك في البقاء. ولهذا قال أما القول الأول فقد علله أصحابه بما أشرنا إليه آنفا من أن بقاء الجزء المراد استصحابه إلى زمان تواجد الجزء الآخر، يعني استصحاب بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقى مشكوك، حتى لو لم يكن هناك شك في بقائه أي في بقاء عدم الكرية، متى؟ إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي، يعني في حد نفسها إذا لوحظ زمان عدم الكرية في حد نفسه هنا لا يوجد شك في البقاء، لأنه قبل الظهر متيقن عدم كريته وما بعد الظهر متيقنة كريته أي ارتفاع عدم الكرية. يقول هذا إذا لاحظنا زمان عدم الكرية في حد في عمود الزمان في قطعات الزمان، أما إذا لاحظنا بالنسبة إلى زمن الملاقى يكون مشكوكا بقى، كما إذا كان زمان الارتفاع معلوما وهو أي ارتفاع؟ ارتفاع زمان ارتفاع عدم يعني تبدل الماء إلى كر. ويكفي في جريان الاستصحاب تحقق الشك في البقاء بلحاظ الزمان، لأنه هو مورد الاستصحاب، مورد الاستصحاب أو قل عفوا مورد ترتب الحكم، الحكم يترتب على الملاقات وعلى عدم الكرية، فعدم الكرية بلحاظ زمن الملاقات، لأن الأثر الشرعي وهو انفعال الماء بالنجاسة مترتب على وجوده أي وجود عدم الكرية، على وجوده يعني وجود الجزء الذي يراد استصحابه، على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر في زمان الملاقات، لا على وجوده في ساعة كذا بعنوانها بغض النظر عن زمن الملاقاة. نحن نريد أن نقول عدم الكرية في زمن لا عدم الكرية بلحاظها هي بغض النظر عن زمن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء بالنجاسة يترتب على عدم الكرية إلى زمن الملاقات أو في زمن الملاقاة عفوا. إذن السيد الخوئي ذهب إلى أن الاستصحاب يجري في جميع، السيد الخوئي تصور أن الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في جميع الصور هو عدم تعقل الشك في البقاء فيما إذا علمنا بزمن ارتفاع عدم الكرية أي الجزء الأول. يقول هنا قد يقال علينا لا يوجد شك في البقاء، فأجاب السيد الخوئي وهذا هو إشكال المحقق النائني وخالفه فيه السيد الخوئي. المحقق النائني يقول لا يوجد شك في البقاء فيما إذا علمنا بزمن ارتفاع عدم الكرية. السيد الخوئي يقول لا، نحن لا يتصور عندنا شك في البقاء متى؟ إذا لاحظنا زمان الكرية في حد نفسه أي الزمان النفسي، أما إذا لاحظنا بالنسبة إلى زمن البقاء الملاقات هنا يتصور شك في البقاء. إذن كان السيد الخوئي يتصور أن منشأ الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في جميع الصور هو فقدان بعض الصور. لماذا؟ لأي ركنين؟ للركن الثاني وهو الشك في البقاء. السيد الخوئي يقول لا، الركن الثاني وهو الشك في البقاء متصور متى؟ ما إذا لوحظ زمان ارتفاع عدم الكرية بالقياس إلى زمن الملاقاة. هنا لا نعلم أن زمن ارتفاع عدم الكرية قبل الملاقاة أو بعد يتصور شك في البقاء، فارتفع إشكال محقق نائيني. إلا أن السيد الصادر يقول لا، يرد عليكم إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ طويل عريض، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. غاية ما في الأمر خب يجب استحضار الدرس بشراشره حتى نتصور الإشكال بعد غدا، يجب أن نكون مستحضرين تمام الدرس. والحمد لله رب العالمين.